بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من تلا القرآن. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بكلامك العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، واجعله حجة لنا وارفعنا به في حياتنا وقبرنا ويوم نلقاك يا رب العالمين. نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشكر رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة النساء. وفي المرة الماضية ذكرنا كلام ابن مسعود في أول سورة النساء: إن في سورة النساء لخمس آيات، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. والمصنف ذكر أربع آيات، وهي: إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، وإن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، والآية الخامسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه الآيات قال ابن مسعود هذا الكلام: فيها ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، لما فيها من رجاء الله سبحانه وتعالى ومضاعفة الأجر ومغفرة الله ونحو ذلك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الخطاب هنا للرجال، والمراد بالولد الابن أو البنت أو أولاد الابن، سواء كانوا من الزوج الوارث أو من غيره. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، فللزوج مع عدم الولد النصف، ومع وجوده وإن سفل الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، سواء كان من الزوجة الوارثة أو من غيرها. وهذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات، ويشترك فيه الأكثر من واحدة، لا خلاف في ذلك. والكلام في الوصية والدين كما تقدم. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد ولا جد، وكل من لم يرثه بالتعصيب أب أو ابن أو جد فهو عند العرب كلالة. فالكلالة هو من يرثه الإخوة أو بنوهم أو الأعمام أو أبناء الأعمام. أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت، أجمع العلماء أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فسيأتي بيان ميراثهم في آخر السورة. فلكل واحد منهما السدس، ذكرا كان أو أنثى إذا انفرد. فإن كانوا أكثر من ذلك، أي أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو مختلطين، يعني الإخوة لأم، فهم شركاء في الثلث بالتساوي بين ذكرهم وأنثاهم. أو دين غير مضار، بالدين أو الوصية لورثته بوجه من وجوه الإضرار، بوجه من وجوه الضرار، كأن يقر بدين ليس عليه، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة.